Yapalım. وين توقفنا يا ها؟ قرأنا منه شيء ولا؟ ها؟ ايه اصبر تشوف إن وأخواتها قليلها كلها أو خمس أبيات على الباب يا الله قرأ لي البيت اللي توقفنا عنده شرحنا كل أبيات ولا لا الشرح كل الأبيات شرح كل الأبيات لا لا شرح بتاعي كل الأبيات لم أعلق عليها والقراءة وين وصلنا يا صح وين أنا واقفين وين تخفف أنا عجيب وجائز وبفرقة خلاص وخففت وألحق بإن لكن وخففت إن فقل العمل ها وفعله إن لم يكن ناسخا فلا فيه غالبا من إنزي والصلع موصلة وإن تخفف أن فاسمها استكن استكن توقفنا هنا طيب ما شاء الله وإن تخفف أن فاسمها استكن وإن تخفف أن فاسمها استكن وينها وشاع في الباب صفات أخرى وألحقت بإن أن لكن هذا والفعل إن لم يكن وإن تخفف أن فاسمها استكن هنا طيب أحفظ من يحفظ ها أحفظ الأخ ولا تحفظ أقرأ وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر رجعل خلينا شوية الآن الخبر رجع جملة إن تخفف أن فاسمها استكن والخبر رجع جملة من بعد أن أيوة. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا بل أحسن الفصل بقد أو بقد أو نفي نو أو نفي نو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت أن وخففت كأن أيضا وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها ومنصوبها وثابتا أيضا كم الساعة؟ 12 جماعة الجو خلاوة شيئا يا رحمة إن شاء الله ما خففت علينا زيد خلاص بس بعد من قلدي أيوة اقرأ اقرأ وألحقت بإن لكن وأنت من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العام أن فإن فقل العامل تلزم اللام إذا ما تلزم اللام إذا ما تهمل لام وتلزم اللام تلزم اللام إذا ما تهمل ربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراد وما سرد ما تمد أشكال أشكال إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا إن جديد مصدى

عندك إما أن يكون دعاء عندك فلا يخلو. طيب فلا يخلو أيوه فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا. فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي. فإن كان دعاء لم يفصل غضب الله عليها هي قراءة بعض القراء. نعم. وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا. وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء. نعم. الأول قد كقوله تعالى وتعلم أن قد ونعلم أن قد صدقتنا. الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف. فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. ومثال سوف قول الشاعر وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. نعم. الواو على حسب قبلها إيه؟ يعلم فعل المرء فعل الأمر مبني على السكون فاعله الفاء العاطفة فعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو وجوازا واعلم انت وجوبا ايوه فعل العاطفة ايه علم مبتدا مرفوع علم مترفع عاطفة تفيد التعليل فاعلم لماذا تعلم لان العلم نعم علم المرء وهو مضاف المرء مضاف اليه مبتدا نعم ايوه ينفعه في المضارع مرفوع مترفع ضمه والهاء فعل فاعل مفعول به خبر نعم خبر مقدم لان مخففة من الثقيلة ها؟ جملة ينفعه فعلم المرء ينفعه خبر علمه علم المرء ينفعه في محل رفع خبر مبتدا فعلم المرء ينفعه فينفعه خبر مبتدا نعم أن مخففة من أن من إن الثقيلة أن من أن الثقيلة واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره ضمير نعم هو أن سوف حرف تنفيس يأتي فعل المضارع مرفوع على متروك الضم المقدر عليه من عام ظهوره وكله فاعل نعم وما الماء المصدرية الماء الموصول وهو مضاف كله مضاف وهو مضاف وما اسم موصول به الجر في محل الجر بالإضافة نعم. والدراء فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله أي في الإطلاق؟ أي في الإطلاق وفاعله ضمير مستتر نائب الفاعل نائب الفاعل ضمير مستتر قدره هو وسيت قدره سيت موصول لمحل لها نعم يعني على والعائد هو يعود على ما خبر أن كيف؟ الجملة الفعلية ما قدر سوف يأتي كل ما قدره هذا هو أو يأتي ما قدره هذا هو الخبر قلنا إذا كان بعده غير الدعاء لابد أن يأتي بالخاصر هو سوف أو السين أو قد أو لو أو النفي نعم بعد الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إيه؟ وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد نعم الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنه قوله تعالى وأن لم يقاموا على الطريق وقوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤمن أن يؤملون رجال قبل أن يسألوا بأعظم سؤال أيوه. أن يؤملون وكانت ناصبة فقال يؤملوا من يعلم؟ عالم فعل ماضي مبني على الضم مبني على الضم في محل النصب لا مبني على الضم بس تصريبي وواو الجماعة وواو الجماعة هي أن المخففة من أن ثقيلة أيوة يؤملون فعل مضارع مبني أن المخففة ثقيلة واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره ضمير الشاعر عنه يؤملون في المضارع في المضارع مجهول يؤملون هم مرفوع بثبوت النون والواو واو فاعل نعم كحفعة